خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل أحد الصالحين عن الأدلة التي أقنعته بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال: أغنى الصباح عن المصباح، ما تحتاج النهار إلى دليل. مثل. من أمثال العرب أشهر من الشمس. هذا المثل يضرب للأمر الواضح الذي لا يخفى على أحد ولا يستطيع أحد إخفاءه تماما كضوء الشمس. وفي نفس المعنى المثل الشعبي القائل: عين الشمس ما بتتخبى باليد. علم. الطاقة الشمسية. يقدر العلماء كمية الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس بما يعادل 20,000 مرة قدر ما يحتاجه العالم من الطاقة. من مزايا الطاقة الشمسية أنها طاقة نظيفة لا تترك أي ملوثات ضارة بالبيئة. الطاقة الشمسية عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الشمس في درجة حرارة تقدر 56,000 درجة مطلقة. الاستخدام الفعال لتلك الطاقة يتطلب ضرورة تحويلها من موجات كهرومغناطيسية إلى طاقة حرارية أو كهربائية أو فوتوكيميائية. تحويل الطاقة الشمسية إلى أي من تلك الأشكال يتطلب وسيلة ملائمة يطلق عليها اسم المجمعات الشمسية. المجمعات الشمسية لنا معها لقاء آخر. علم. شمس الدين ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان هو رائد علم التاريخ الإسلامي. ولد في إربل بالعراق سنة 1211 وتعلم بها، ثم سافر إلى حلب وأخذ عن علمائها ومنهم ابن الأثير المؤرخ المشهور. من حلب انتقل إلى مصر ليعمل نائبا لقاضيها، ثم عاد إلى الشام ليتولى القضاء فيها 20 سنة، وبعد عزله أقام في مصر إلى أن أعيد إلى قضاء الشام مرة أخرى. أشهر مؤلفاته كتاب وفيات الأعيان الذي جمع فيه أخبار رجالات القرون الإسلامية الأولى، وخاصة ممن عاصرهم وبوبه ورتبه تبعا للحروف الأبجدية. طبع هذا الكتاب في 13 جزءا بإشراف المستشرق الألماني وستنفيلد، وهو يضم 864 ترجمة أضاف إليها المحققون فيما بعد ترجمات أخرى. بالإضافة إلى وفيات الأعيان لابن خلكان أيضا كتاب رائع في الأدب بعنوان اليد الطولى. توفي شمس الدين ابن خلكان في دمشق في عام 1282 ميلادية. طرفة. أريد أن أعرف يا جحا أيهما أنفع لنا، الشمس أم القمر؟ القمر طبعا. ولماذا؟ لأن القمر يطلع في الظلام فينير لنا، بينما الشمس تطلع بالنهار حين لا نحتاج إليها. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.